قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا أحسنت بالله ظنا يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا أحسنت بالله ظنا يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد أجرا وحسنا وزاد أجرا وحسنا نادتك كل العيون في عبرة وشجون دعت بدمع هاتوني يزول ليل المعنى يزول ليل المعنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لا أدري بأيهما أفرح، بلقاء علمائنا أم بعودة شيخنا حفظه الله. وقبل أن أبدأ اللقاء وأن أرحب بالمشايخ والعلماء جزاهم الله عنا خيرا، الشيخ يطمئننا على نفسه ويطمئننا على شيخنا أبي إسحاق الحويني، أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضى المسلمين. فكلمة للاطمئنان يا شيخنا. الله يكرمك شيخ. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحي الله مجلسكم المبارك وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا إخواننا وأخواتنا خير الجزاء، وأشكر الله أولا سبحانه وتعالى، ثم أشكر إخواني وأخواتي الذين أحاطونا بهذا هذه السحابة الجميلة من الحب ومن الدعوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخلع عنهم أبدا ثوب العافية، وأن يسترنا يوم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. وأدعو الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأود أن أطمئن أيضا إخواني على صحة أخي الحبيب فضل الشيخ أبي إسحاق، فلقد يعني حدثت بيني وبينه بفضل الله عز وجل مهاتفة، وطمأنني بفضل الله تبارك وتعالى أيضا على صحته. وأسأل الله عز وجل والشفاء العاجل، وأسأل الله أن لا يحرم المسلمين من علمه ومن عطائه. وأرى أن أمتنا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بلدنا هي أهم مني بكثير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها أمنا أمانا رخاء سخاء آمنة مطمئنة مستقرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله البلد تعود إلى الاستقرار والأمان بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. بالله سبحانه وتعالى. نعم، ربنا يبارك فيكم.